بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على فروع الشافعية فيما يتعلق بالأذان عند قولهم المسألة الثانية: يستحب أن يؤذن على موضع عال. أخذنا هذا أم لا؟ قال: يستحب أن يؤذن على موضع عال من منارة أو غيرها، وهذا لا خلاف فيه. واحتج له الأصحاب بما ذكر المصنف وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وهذا هو الشاهد، قوله ينزل ويرقى دل على أن الأذان كان على مكان مرتفع. قال: رواه البخاري ومسلم. ومن رواية ابن عمر وعائشة، هذا لفظ مسلم، عن عروة ابن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر. رواه أبو داود بإسناد ضعيف. انظرنا هذا: كان بيتي أطول بيت حول المسجد. قال المحامل في المجموع وصاحب التهذيب: لا يستحب، ولا يستحب في الإقامة أن تكون على موضع عال، وهذا الذي قاله محمول على ما إذا لم يكن مسجد كبير تدعو الحاجة فيه إلى العلو للإعلام. كل هذا كان قبل أن توجد هذه المكبرات وهذه الأجهزة، فلما وجدت أغنت الناس عن هذا، وبقيت المنارة ونحو المنارة فقط لوضع المكبرات عليها ليبلغ الصوت أكبر قدر من المساحة. قال الثالثة، أي من المسائل: السنة أن يؤذن قائما مستقبل القبلة لما ذكره المصنف، فلو أذن قاعدا أو مضطجعا أو إلى غير القبلة كره وصح أذانه، لأن المقصود الإعلام، وقد حصل هكذا، صرح به الجمهور وقطع به العراقيون وأكثر الخراسانيين وهو المنصوص. وذكر جماعات من الخراسانيين في اشتراط القيام واستقبال القبلة في حال القدرة وجهين، وحكى القاضي حسين وجها أنه يصح أذان القاعد دون المضطجع، والمذهب صحة الجميع. ومما يستدل له حديث يعلى بن مرة الصحابي رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة، فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة، فمطرت السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام، فتقدم على راحلته فصلى بهم، يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. هذا لا يصح. حسن. طيب، حديث المرأة التي من بني النجار قالت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، يعني من أجل أن يكون مسمعا لمن حوله من دور المدينة. طيب، انظروا أن هذا قال: يوم إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. قال: وهذه الصلاة كانت فريضة، ولهذا أذن لها وصلاها على الدابة للعذر، ويجب إعادتها. وأما حديث زياد بن الحارث قال: أذنت مع النبي صلى الله عليه وسلم للصبح وأنا على راحلتي، فضعيف والله أعلم. قد ذكر في كتب التاريخ كما ذكر في البداية والنهاية وغيره أن أمطارا غزيرة وفيضانات حصلت في بغداد حتى أنهم صلوا الجمعة على القوارب والسفن، صلوا الجمعة لكثرة غمرة الماء ساحات المدينة، فصلوا الجمعة على القوارب والسفن وما استطاعوا الصلاة على الأرض لأن الأرض مغمورة جميعا بالماء. نعم. قال والسنة أن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يستدير لما ذكره المصنف. وفي كيفية الالتفات المستحب ثلاثة أوجه، أصحها وبه قطع العراقيون وجملة من الخراسانيين أنه يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح، يعني يجعل الحيعلتين على اليمين ثم حيعلتين على اليسار. قال والثاني أنه يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة أي بين الحيعلتين، ثم يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح، ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح. طيب ما الفرق بينهما يا خان محمد؟ والثاني كذلك. فما الفرق؟ جعلهما وجهين. الفرق على أنه في الوجه الأول يبقى ملتفتا حي على الصلاة ويبقى ملتفتا حي على الصلاة ويبقى ملتفتا ثم يلتفت عن يسار، لكن في الوجه الثاني أنه يقول حي على الصلاة ثم يرجع إلى موضعه، ثم يقول حي على الصلاة ويرجع إلى موضعه، ثم يفعل كذلك في حي على الفلاح. قال والثالث وهو قول القفال يقول حي على الصلاة مرة عن يمينه ومرة عن يساره، ثم حي على الفلاح مرة عن يمينه ومرة عن يساره. ليس في هذا دليل واضح لواحد من هذه الوجوه الثلاثة، فلو فعل أي منها أجزاء. والمقصود بهذا السنة لأنه ليس واجبا أو شرطا إنما هو مستحب. فكان الراوي كما مر بنا من قبل الصحيحين يقول فجعلت أتتبع بلالا أتتبع فاه عن اليمين وعن اليسار حي على الصلاة حي على الفلاح، ظاهره أنه يقول حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الفلاح عن اليسار، ولكن لو فعل شيء من هذا ليس هناك شيء واضح. قال القاضي أبو الطيب وغيره فإن قيل استحببتم التفات المؤذن في الحيعلتين وكرهتم التفات الخطيب في شيء من الخطبة فما الفرق؟ يعني أكثر أهل العلم على أن الخطيب إذا خطب يبقى ثالثا ما يتلفت يمنا ويسر، وعند بعض الناس أن هذا الخطيب يأتي للناس بالنوم، خطيب يتلفت هكذا وهكذا حرك. وعلى كل حال أكثر العلماء يكرهون أن يتلفت الخطيب وإنما يبقى تكئا على عصا ويلقي خطبته، فقالوا لئلا يعرض عن هؤلاء أو يعرض عن هؤلاء. وبعض الناس ما ينتبه إلا إذا كان الخطيب يحرك يديه وينتبه يمنة ويسرة. وعلى كل حال ما جاء نهي أو كراهة أو منع من النبي صلى الله عليه وسلم، المطلوب أن يخطب قائما، لو التفت يمنة أو يسرة أو حرك يده في شيء من ذلك فلا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله يقبض السماوات بيمينه والأراضين بالأخرى وهزهن قال الراوي حتى كاد أن يسقط من على المنبر، حتى كاد أن يسقط من على المنبر. وهكذا أيضا رجل الذي جاء وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله علمني، والآخر الذي جاء وقال يا رسول الله لك المهوش وانقطعت السبل، والذي دخل وجلس فقال يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. فليسوا جميعا كلهم جاءوا ووقفوا بين يديه، قال هذا يمنة وهذا يسرة فأحتاج أن يلتفت، فلا مانع من ذلك أن يلتفت يمنة أو يسرة. ومن ادعى المنع أو التحريم أو الكراهة فعليه الدليل. كون الخطيب أجمع ما يكون إذا كان قائما قد يحتاج كل مسجد واسعا، وربما مع تفاعل الخطيب مع موضوعه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب ارتفع صوته واشتد غضبه واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يكون الخطيب متفاعلا مع موضوعه مع الكلام الذي يطرحه، ولا شك أنه على قدر ذلك يتأثر السامعون والحاضرون. وبخلاف الخطيب الذي يأتي ويتكلم بصوت منخفض ربما لا تجد إلا هذا نائم هنا وهذا نائم هناك. فعلى كل حال يقول هنا يوري الإشكال، قال استحببتم التفات المؤذن في الحيعلتين وكرهتم التفات الخطيب في شيء من الخطبة فما الفرق؟ قال الجواب الخطيب واعظ للحاضرين فالأدب ألا يعرض عنهم، يعني إذا التفت هكذا أعرض عن هؤلاء وإذا التفت هكذا أعرض عن هؤلاء، وما قصد الإعراض عنهم، أراد أن يخاطب هؤلاء ويخاطب هؤلاء وأراد أن يتكلم، فما أراد الإعراض ولا قصده، وما استمر أيضا عليه وما التفت إلى هنا وأعرض عن هؤلاء أو التفت إلى هنا وجعل ظهره لهؤلاء، وأثناء الخطبة قد ينحرف هكذا وهكذا أثناء الكلام. قال بخلاف المؤذن فإنه داع للغائبين، فإذا التفت كان أبلغ في دعائه وإعلامهم وليس فيه ترك أدب. قال أصحابنا والمراد بالالتفات أن يلوي رأسه وعنقه، يعني في الأذان إذا قال حي على الصلاة وحي على الفلاح حرك رقبته فقط، ما يحرك صدره ولا جسده ولا رجليه. البعض يلتفت بكله، إذا التفت إلى اليمين وإذا التفت عن الشمال برجليه وبصدره وبرأسه، لا إنما يلتفت بعنقه فقط. قال للحديث فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. قال فإذا التفت والمراد بالالتفات أن يلوي رأسه وعنقه ولا يحول صدره عن القبلة ولا يزيل قدمه عن مكانها، وهذا معنى قول المصنف ولا يستدير، ودليله الحديث المذكور والمحافظة على جهة القبلة، وهذا الذي ذكرناه من أنه لا يستدير في المنارة وغيرها هو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور. قال صاحب الحاوي إذا كان بلدا صغيرا وعددا قليلا لم يستدر، وإن كان كبيرا ففي جواز الاستدارة وجهان وهما في موضع الحيعلتين ولا يستدير في غيره، وهذا غريب ضعيف. قال والسنة في إقامة الصلاة أن يكون مستقبل القبلة وقائما كما ذكرنا في الأذان، فإن ترك الاستقبال والقيام فيهما فهو كتركه في الأذان. وهل يستحب الالتفات في الإقامة في حي على الصلاة وحي على الفلاح؟ قال فيه ثلاثة أوجه أصحها يستحب، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه، الشافعي يرون أنه إذا وصل إلى قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة أو حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت يمنة ويسر. قال وهل يستحب الالتفات في الإقامة؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها يستحب، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه. قال وحكى بعض المصنفين يعني الفوراني صاحب الإبانة عن القفال، قفال الشاشة، وهو الذي رد الأمير محمود بن سبكتكين من مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية، لما كان محمود بن سبكتكين وهو إمام عادل وجرى على يده فتوحات عظيمة لا سيما في بلاد الهند، وفتح وكسر أصناما كثيرة وأجر الله على يده خيرا كثيرا، كان حنفيا، ثم قام القفال أمامه وقال أصلي لك صلاة أبي حنيفة، لم يسجد الخنزير، تلطخ بالنجاسات، وكبر بغير العربية وكبر جالسا وقرأ بغير العربية وأخذ ينقر الصلاة نقرا، وقبل السلام ضرب مكان السلام فانصرف من صلاته. فقال له محمود بن سبكتكين إن لم تكن هذه صلاة أبي حنيفة قتلته، يعني يقول له أنت الآن تلعب تنسب إلى هذا الإمام مثل هذه الصلاة، إن لم يكن هذا موجود في كتب الحنفية قتلته. رجل متأكد من نفسه جاء بكتب الحنفية ونشرت وقرأ فوجد أن ذلك موجود في كتب الحنفية فترك مذهب الحنفية ورجع إلى مذهب الشافعية بسبب هذا القفال الشاشي من كبار علماء الشافعية. قال يعني الفوراني صاحب الإبانة عن القفال أنه قال مرة لا يستحب. قال الإمام وهذا غير صحيح. والوجه الثاني لا يستحب رجحه البغوي لأن الإقامة الحاضرين فلا حاجة إلى الالتفات. والثالث لا يلتفت إلا أن يكبر المسجد وبه قطع تولي. قال أصحابنا إذا شرعت الإقامة في موضعها تممها فيه ولا يمشي في أثنائها يعني يشرع في الإقامة في مكانه ما يقيم يمشي يذهب ويرجع. قال فرع في مذاهب العلماء في الالتفات في الحيعلتين والاستدارة. قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينا وشمال ولا يدور ولا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو على منار. وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو ثور وهو رواية عن أحمد. وقال ابن سيرين يكره الالتفات. وقال مالك لا يدور ولا يلتفت إلا يريد إسماع الناس. وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد يلتفت ولا يدور إلا يكون على منارة فيدور. واحتج لمن قال يدور بحديث الحجاج بن أرطاه عن عون ابن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح فخرج بلال فأذن فاستدار في أذان. رواه ابن ماجه والبيهقي لا يصح في إسناد الحجاج ابن أرطاه وقد تكلم فيه وهو الذي يعني كان يقول له تصلي في المسجد قال صلي في المسجد يزاحمني فيه البقالون والحمالون يعني يذكر أنه كان فيه شيء من التيه وكان يقول لا أصلي في المسجد يزاحمني عامة الناس وكان يجلس فيقال له تعالى هنا قال أنا صدر أينما جلست أنا صدر أينما جلست يعني كان فيه شيء من الإعجاب بنفسه. قال واحتج أصحابنا بالحديث الصحيح السابق من رواية أبي داود أنه لم يستدر. وأما حديث الحجاج فجوابه من أوجه أحدها أنه ضعيف لأن الحجاج ضعيف ومدلس والضعيف لا يحتج به والمدلس إذا قال عنه لا يحتج به ولو كان عدلا ضابطا يعني كيف هو ضعيف وقد عنعنا أيضا هنا. قال والجواب الثاني أنه مخالف لرواية الثقات عن عون عن أبي جحيفة عن أبيه فوجب رده. الثالث أن الاستدارة تحمل على الالتفات جمعا بين الروايات وقد روي من غير وجه وقد روي عن غير وجه عن غير جهة الحجاج ابن أرطى بطريق ضعيف بين البيهقي ضعفه. إذن الالتفات في الأذان مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. والإمام مالك يقول إذا احتاج أن يسمع الناس التفت وإلا فلا. والشافعية أيضا يقولون لا يدور يلتفت ولا يدور. وأحمد أيضا يقول يلتفت ولا يدور إلا أن يكون على منار فيدور أما إذا كان على الأرض فلا. قال الرابع السنة أن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه لما ذكره المصنف وهذا متفق عليه يعني ابن الشافعي. ونقله المحامي في المجموع عن عامة أهل العلم يعني عامة العلماء لها أنه يؤذن ويضع أصبعيه في أذنيه. هذا أمر مستحب ولو لم يفعل لا شيء عليه. قال أصحابنا وفيه فائدة أخرى وهي أنه ربما لم يسمع إنسان صوته لصمم أو بعد أو غيرهما فيستدل بأصبعيه على أذنيه فإن كان في إحدى يديه علة تمنعه من ذلك جعل الأصبع الأخرى في صماخه ولا يستحب وضع الأصبع في الأذن في الإقامة. صرح به الرويان في الحلية وغيره والله أعلم. يعني قد قالوا أن هذا أجمع للصوت وأقوى للصوت من جهة ومن جهة أخرى ذكروا أن البعيد الذي يراه من بعد والذي يكون فيه صمم إذا رآه وقد قام وضع أصبعيه في أذنيه علم أنه يؤذن وأن الوقت قد دخل. قال فرع لو أذن راكبا وأقام الصلاة راكبا أجزأه ولا كراهة فيه إن كان مسافرا فإن كان غير مسافر كره، والإقامة أشد كراهة، والأولى أن يقيمها المسافر بعد نزول، لأنه لا بد من نزوله الفريضة، هكذا قاله الأصحاب. ولو أذن إنسان ماشيا قال صاحب الحاوي إن انتهى في آخر أذان إلى حيث لا يسمعه من كان في موضع ابتدائه لم يجزه، وإن كان يسمعه أجزأه، هذا كلامه. قاله فيه نظر ويحتمل أن يجزئه في الحالين. ثم قال المصنف عن الشيرازي: والمستحب أن يترسل في الأذان ويدرج الإقامة، لما روي عن ابن الزبير مؤذن بيت المقدس أن عمر رضي الله عنه قال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. ولأن الأذان للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين فكان الإدراج فيه أشبه. ويكره التمطيط وهو التمديد، والتغني وهو التطريب، لما روي أن رجلا قال لابن عمر: إني لأحبك في الله، قال: وأنا أبغضك في الله، إنك تتغنى في أذانك. قال حماد: يعني التطريب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: شرح هذا الحكم الذي ذكره متفق عليه، يعني أنه يكره التغني والتطريب والتمطيط، ويستحب الترسل في الأذان والإدراج في الإقامة. قال: وهكذا نص عليه الشافعي في الأم. قال: وكيف ما أتى بالأذان والإقامة أجزاء، غير أن الاختيار ما وصفته، يعني لو حصل شيء من هذا يكره، يكون مكروها، اللهم إلا أن يخرج الحروف عن حالها وأن لا يكون له قصد إلا ذلك. ولذلك ما سبق من أكثر المؤذنين تطريبا مؤذني الحرمين مكة والمدينة، وربما في مكة أشد، في المدينة أشد من مكة، لا شك أن هذا مكروه. نعم أصواتهم جميلة، ولو أنهم أذنوا دون ذلك التمطيط ودون ذلك التغني لكان أفضل وأحسن. وإذا أوتي الإنسان صوتا حسنا وعاليا وكان صيفا فيؤذن ولا يطرب ولا يتغنى في أذانه ولا يمطط ولا يكون الأذان كالنشيد. فهذا لا شك تجد أن بعض الناس ربما تحسب له في الأذان 5 دقائق كاملة ويؤذن، ما يكاد يسكت بالذات إذا أعطاه الله تعالى نفسا طويلا نفسا طويلا. والبعيد ما يدري، هو يقول حي على الصلاة ولا حي على الفلاح، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لطولها وللتمطيط والتغني فيها. وابن عمر لما قال له مؤذن أحبك بالله قال: وأنا أبغضك بالله، أنت تبغي في أذانك، وفي بعضها تتغنى في أذانك، وفي بعضها أنه خرج من المسجد. قال: وكيف ما أتى بالأذان والإقامة أجزاء، غير أن الاختيار ما وصفته، هذا نصه، يعني الإمام الشافعي في الأم. قال: واتفق أصحابنا على أنه يجزي، كيف أتى به؟ قال الشاشي في المعتمد: الصواب أن يكون صوته بتحزين وترقيق، ليس فيه جفاء كلام الأعراب ولا لين كلام المتماوتين. وهذا الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه رواه البيهقي ورواه أبو عبيد في غريب الحديث، وروي مرفوعا من رواية أبي هريرة وجابر، ووقع في المهذب: إذا أقمت فأحذن، بحاء مهملة وذاء معجمة مكسورة وبعدها ميم وهمزة همزة وصل. ورواه البيهقي من طريقين، أحدهما هكذا والثاني فأحذر بالراء بدل الميم، ومعناه واحد وهو الإسراع وترك التطويل. قال ابن فارس: كل شيء أسرعت فيه فقد حذمته. وأما الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه أبو بكر بن أبي داود السجستاني في كتاب المغازي، وقال فيه: تختال في أذانك بدل تبغي. وجاء في الترسل حديثان، أحدهما عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، رواه الترمذي وضعفه. وعن علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرسل الأذان ونحذر الإقامة، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. وقوله يترسل قال أهل اللغة هو الترتيل والتأني وترك العجلة. قال الأزهري: المترسل المتمهل في تأذين، ويبين كلامه تبيينا يفهمه كل من سمعه. قال: وهو من قولك جاء على رسله، وفعل كذا على رسله أي على هيئتي على هيئة غير مستعجل ولا متعب نفسه. وقوله يدرج بضم الياء وكسر الراء ويجوز فتح الياء هو أن يصل بعضها ببعض ولا يترسل ترسله في الأذان. وأصل الإدراج والدرج الطي. قوله البغي فتح البال موحدة وإسكان الغين معجمة هو المبالغة في رفع الصوت ومجاوزة الحد. وقال الأزهر البغي أن يكون في رفع صوته يحكي كلام الجبابرة والمتكبرين والمتفيقين. قال والبغي في كلام العرب الكبر، والبغي الضلال، والبغي الفساد. وقال صاحب الحاوي البغي تفخيم الكلام والتشدق فيه. قال ويكره تلحين الأذان لأنه يخرجه عن الإفهام ولأن السلف تجافوه وإنما أحدث بعده، يعني لم يكن التغني في الأذان على عهد السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وإنما حدث بعد ذلك. قال وإنما حدث بعده. قوله أنك تبغي في أذانك يجوز فتح همزة أنك وكسرها، والفتح أحسن للتعليم. وقوله بيت المقدس مشتق من القدس وهو الطهر، ويقال فيه القدس بإسكان الدال وضمها القدس وإيليا وغير ذلك، وقد أوضحته في تهذيب الأسماء. قال المصنف والمستحب أن يرفع صوته في الأذان إن كان يؤذن للجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، ولأنه أبلغ في جمع الجماعة ولا يبالغ بحيث يشق حلقه، لما روي أن عمر رضي الله عنه سمع أبا محذور وقد رفع صوته فقال أما خشيت أن ينشق مربطاؤك؟ فقال أحببت أن تسمع صوتي. قال فإن أسر بالأذان لم يعتد به لأنه لا يحصل به المقصود، وإن كان يؤذن لصلاة وحده لم يرفع الصوت لأنه لا يدعو غيره فلا وجه لرفع الصوت. والمستحب أن يكون رفع الصوت في الإقامة دون رفع الصوت في الأذان لأن الإقامة للحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله يغفر المؤذن مدى صوته رواه أبو داود من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وفي إسناده رجل مجهول، وفي رواية ابن عمر ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته، وفي رواية أبي هريرة كل رطب ويابس سمعه، وفي سنن ابن ماجة ويستغفر له كل رطب ويابس، وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة أن أبا سعيد قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك المؤذن جن فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يغفر المؤذن مدى صوته معناه أن ذنوبه لو كانت أجساما وغفر له منها قدر ما يملأ المسافة التي بينه وبين منتهى صوته. وقيل تمد له الرحمة بقدر مد الأذان. وقال الخطابي معناه أنه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت. وأما قول عمر بن الخطاب لأبي محذورة أما خشيت أن تنشق مريطاؤك، فروى البيهقي عنه هذا القدر دون قوله أحببت أن تسمع صوتي، والمريطاء بميم مضمومة ثم راء هي ما بين السرة والعانة. قال الأصمعي هي ممدودة ولم يذكر الجوهري وجماعة والمد، ومما ذكر المد والقصر أبو عمر الزهد. قال وأما حكم المسألة فإن كان يؤذن لجماعة استحب له أن يرفع صوته ما أمكنه بحيث لا يلحقه ضرر، فإن أسر به لم يصح لما ذكره المصنف، هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور. وفيه وجه أنه يصح ك كما لو أسر بالقراءة في موضع الجهل. وفيه وجه ثالث أنه لا بأس بالإسرار ببعضه ولا يجوز الإسرار بالجميع، وهكذا نص عليه في الأم، ولكن تأوله الجمهور على أنه أراد من لم يبالغ في الجهل، ومنهم من تأوله على من أذن لنفسه لا لجماعة، ومنهم من أخذ بظاهره. قال وموضع الخلاف إذا أسمع نفسه فحسب، فإن لم يسمع نفسه فليس ذلك بأذان ولا كلام، وإن أسمع بعض الناس دون بعض حصل الأذان قطعا. قال صاحب الحاوي لو أسمع واحدا من الجماعة أجزأه، لأن الجماعة تحصل بهما، ولو اقتصر في الإقامة على إسماع نفسه لم تصح إقامته على أصح الوجهين. هذا كله في المؤذن والمقيم. وقال إمام الحرمين اشترط إسماع من عنده، والمذهب الأول أنه يرفع صوته ما أمكنه حيث لا يلحقه ضر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب أن يرتب الأذان، لأنه إذا نكسه لا يعلم السامع أن ذلك أذان، والمستحب أن لا يتكلم في أذان، فإن تكلم لم يبطل أذانه، لأنه إذا لم تبطل الخطبة بالكلام فلا ألا يبطل الأذان أولى. يعني لو أنه أذن أثناء الأذان يتكلم يا فلان اقترب، يا فلان ارجع، يا فلان ضع كذا، يا فلان اسكح كذا وكذا أثناء أذانه، هل يبطله أو لا؟ قال لا يبطله. قال فإن تكلم لم يبطل أذانه، لأنه إذا لم تبطل الخطبة بالكلام فلا ألا يبطل الأذان أولى. وإن أغمي عليه وهو في الأذان لم يجوز لغيره أن يبني عليه، لأن الأذان من اثنين لا يحصل به المقصود، لأن السامع يظنه على وجه الله واللعب، فإن أفاق في الحال وبنى عليه جاز، لأن المقصود يحصل به. وإن ارتد في الأذان عياذا بالله ثم رجع إلى الإسلام في الحال ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز أن يبني عليه لأن ما فعله قد بطل بالردة، والمذهب أن يجوز لأن الردة إنما تبطل إذا اتصل بها الموت، وهنا رجع قبل الموت فلم تبطل. هذا المسائل النادرة التي قد لا تحصل. كيف يؤذن المؤذن ثم يرتد أثناء الأذان؟ قد يتكلم بكلمة كفر، قد يتكلم بكلمة الكفر، أو يحصل منه شيء من ذلك، أو يمر شخص فينحني له ويعظمه فيتعبد له بذلك ما أشبه ذلك. على كل حال ذكر هذا الفرع لبيان الحكم. قال شرح اتفقوا على اشتراط الترتيب في الأذان، أن يبدأ الله أكبر ثم الشهادتين ثم الحيعلتين ثم التكبير ثم الشهادة. قال اتفقوا على اشتراط الترتيب في الأذان لما ذكره، فإن نكسه يعني قلبه بدأ من الحي على الصلاة أو بدأ من الأخير ورجع إلى الأول، قال فإن نكسه فما وقع في موضعه صحيح، فله أن يبني عليه بأن أتى بالنصف الثاني من الأذان ثم بالنصف الأول، فالنصف الثاني بطل والأول صحيح لوقوعه في موضعه. يعني لو أنه بدأ من الأخير فالنصف الأول صحيح ويبني عليه. قال والأول صحيح لوقوعه في موضعه فله أن يبني عليه، لكنه نكسه إلا إذا جاء بالنصفين، يعني بدأ بالنصف الثاني ثم بدأ بالنصف الأول من أوله فيصح. قال فيأتي بالنصف الثاني، ولو استأنف الأذان كان أولى ليقع متواليا، ولو ترك بعض كلماته أتى بالمتروك وما بعده، ولو استأنف كان أولى. يعني يقول لو ترك بعض الكلمات مثلا يؤذن ونسي أن يقول حي على الصلاة قال حي على الفلاح، يرجع ويأتي بالمتروك، يرجع ويأتي بالمتروك ثم يواصل. قال وأما الكلام في الأذان فقال أصحابنا الموالاة بين كلمات الأذان مأمور بها، فإن سكت يسيرا لم يبطل أذانه بلا خلاف بل يبني، وإن تكلم في أثنائه فمكروه بلا خلاف، يكره لو أن يتكلم أثناء الأذان. قال أصحابنا فإن عطس حمد الله في نفسه وبنى، يعني وصل، وإن سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه ولم يشمته حتى يفرغ، فإن أجابه أو شمته أو تكلم بغير ذلك لمصلحة لم يكره وكان تاركا للفصل. يعني أحيانا قد يتكلم المصلحة، قد يجد عقربا أو حية فيقول لمن بجواره اقتلها افعل كذا وكذا، قد يحصل شيء، طفل ربما يخاف عليه السقوط أو أن يعبث بمحتويات المسجد أو يحصل شيء فيكلم غيره يأتي إليه. قال ولو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر أو حية تدب إلى غافل أو نحو ذلك وجب إنذاره ويبني على أذان، يعني أثناء الأذان وجد أعمى يكاد يسقط في بئر فينبه يواصل، أو حية تتجه إلى إنسان غافل عنها فينبه. قال وإذا تكلم فيه لمصلحة أو لغير مصلحة لم يبطل أذانه، حتى لو تكلم لغير مصلحة فيتكلم شيء يتعلق بنفسه هو. طيب قال لم يبطل أذانه إن كان يسيرا، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الخطبة، فالأذان أولى أن يتكلم في الخطبة ما ليس منها. تكلم مع ذلك الرجل قال صليت ركعتين، قال لا، قال قم فصل ركعتين. تكلم مع الذي جاء وقال يا رسول الله هلك المواشي وانقطعت السبل وغير ذلك. رحمكم. قال لأنه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في الخطبة فالأذان أولى ألا تبطل، ألا يبطل، فإنه يصح مع الحدث وكشف العورة وقاعدا وغير ذلك من وجود التخفيف. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا يبطل أذانه باليسير هو المذهب، وبه قطع الأصحاب إلا الشيخ أبا حامد فتردد فيه إذا رفع به الصوت، والصحيح قول الأصحاب. وإن طال الكلام أو سكت سكوتا طويلا أو نام أو أغمي عليه في الأذان ثم أفاق ففي بطلان أذانه طريقان، الأول لا يبطل قولا واحدا وبه قطع العراقيون وهو نص الشافعي في الأم، والثاني في بطلانه قولا، النص الشافعي أنه لو نام أثناء الأذان قام يواصل يعني كبر وشهد وأخذ المصادة وعشر دقائق وبعدها قام يأذن يكمل، فعند على المذهب يصح. كذلك أيضا لو سكت سكوتا طويلا أو أغمي عليه قاموا رشوا عليه الماء وكلموا إلى أن أفاق وشرب ماء فإيش كنت أفعل؟ قالوا تؤذن. أين وصلت؟ قالوا إلى حي على الصلاة. قام حي على الفلاح، على المذهب يصح. قال وإن طال الكلام أو سكت سكوتا طويلا أو نام أو أغمي عليه في الأذان ثم أفاق ففي بطلان أذانه طريقان، أحدهما لا يبطل قولا واحدا وبه قطع العراقيون وهو نص الشافعي في الأم. هذا هو المطلوب، إن وافل لا بأس، وإن أذن واستأنف، أن الشافعية يعللون يقولون يعني ما يستأنف لئلا يظن ظان أن هؤلاء يلعبون، كيف أذن واحد بعد أن أذن واحد، لكن إذا سمع الناس هذا أذن وانقطع كبير والثاني قام واصل لا يظن في مثل هذا اللعب، فلو أنه واصل الأذان لا بأس، ولو أذن من جديد لا بأس، لكن المواصل أحسن لا سيما إذا كان في المسجد وهذا وقع له شيء وحدث له شيء. قال وإن أطال الكلام أو سكت سكوتا طويلا أو نام أو أغمي عليه في الأذان ثم أفاق ففي بطلان أذانه طريقان، الأول لا يبطل قولا واحدا وبه قطع العراقيون وهو نص الشافعي في الأم، والثاني في بطلانه قولان وهو طريق الخراسانيين. قالوا والنوم والإغماء أولى بالإبطال من الكلام، والكلام أولى بالإبطال من السكوت. قال الرافعي الأشبه وجوب الاستئناف عند طول الفصل، وحمل النص على الفصل اليسير. قال أصحابنا والجنون هناك الإغماء، وممن صرح به القاضي أبو الطيب والماوردي. طيب ثم قال، قال الخراسانيون إن قلنا لا يجوز الاستغفار في الصلاة فهنا أولى. قال الشافعي في الأم ما كرهت له من الكلام في الأذان كنت له في الإقامة أكره، فإن تكلم في الأذان والإقامة أو سكت فيهما سكوتا طويلا أحببت أن يستأنف ولم أوجبه، يعني إبدأ جديد. قال وإذا ارتد بعد فراغ الأذان والعياذ بالله فلا يبطل أذانه، لكن المستحب أن لا يعتد به ويؤذن غيره نص عليه في الأم، واتفق الأصحاب عليه لأن ردته تورث شبهة في حال الأذان، فإن أسلم وأقام صحة، وإن ارتد في أثناء الأذان لم يصلح بناؤه في حال الردة. فإذا أسلم وبنى في المذهب أنه لم يبطل، لو فالمذهب أنه إن لم يطل الفصل جاز البناء، وإلا فقولان الصحيح منعه وقيل جوازه. قال فرع: قد ذكرنا أن مذهبنا الأذان لا يبطل بالكلام، وبه قال جماهير العلماء، يعني يقول جمهور أهل العلم أن الكلام أثناء الأذان لا يبطله. قال الشيخ أبو حامد وحكى عن الزهري أنه أبطله بالكلام، قال وهو ضعيف عنه، ودليلنا القياس على الخطبة كما ذكر والله أعلم. طيب لهم.